جدعان جدعان جدعان جدعان نجمة العتبة العتبة محمد محمد محمد محمد عزوز عزوز عزوز احسن يقروها عزوز لا عزوز يعني حفلة حفلة اللي عملوا الحفلة اللي عملوا الحفلة يعني دمعة تسمع لي دمعة تسمع لي نسمع لي نسمع لي تعال تعال احمد احمد احمد احمد يعني احمد الحداد احمد الحداد احمد الحداد احمد الحداد ربنا يشفيه ربنا يشفيه وسمعنا فقهاته ان شاء الله ويضحكني يضحكك اللي في الحفلة اللي في الحفلة نسمع الحفلة نسمع الحفلة سيداتي وسادتي طاب اللقاء من خلال الفكاهة من خلال المرح من خلال الابتسامة الحلوة من خلال الضحكة اللطيفة يسعدنا أن نلتقي سويا بفنان يعتبر بحق في غنى عن التعريف فلقد أسرى الحقل الفني من خلال الفكاهة زهاء ربع قرن تقريبا يعني المسرح والسينما والإذاعة سيدتي وسادتي لا يسعني إلى أن أقول مع نجم الفكاهة الفنان أحمد الحداد كل عيل سكت ابوه واحد ماشي في الشارع لا واحد ازيك يا محمد قال له انا ماشي محمد مصطفى ازيك يا مصطفى قال له برضو ما اسميش مصطفى تبقى حسن قال له برضو ما اسميش حسن ده احنا اتقابلنا مع بعض في الاسماعيليه قال له ابدا عمري ما روحت الاسماعيليه قال له يبقى اتنين غيرنا اول مره يجي مصر ماشي في الشارع الدنيا ضلمه في فحت غاويط في الشارع الحكومه جايبه فانوس منور احمر حاطينه على الفحت صاحبنا ماشي بخط كسر الفانوس خدوه على الاسم الضابط بيعمل له محضر بقى ما انت شايف الفانوس اللي منور احمر قال له حاطينه في الضلمه ليه واحد اول مره ينزل محطه مصر لازم محطه مصر لا عسكري المرور واقف عامل كده راح واخده بالحضن قال له انت بس اللي عارف ان انا جاي اول مره يركب اتوبيس جنب منه واحده ست كرساني فايت ورق راحت الست مطلعه شيلين قالت له السيده زينب هو طلع شيلين قال له ابراهيم عبد الموجود ابنه بيتعلم في انجلترا راح يزور ابنه بعد 3-4 اشهر رجع لابس بط وطر بروف وبرنيطه وبعدين الدنيا بارده قوي في المطار اعوذ بالله الدنيا كولد ولا انا اللي كلضان ولا حلو ولا حاجه ده انت اللي ما بتفهمش نزل محطة مصر معاه جوف عاوز يركب تاكسي أزمة تاكسات تاكسي مفيش فايدة تاكسي مفيش فايدة تفاضي مرضيش توقف يخرب بيتك مفيش فايدة لا تاكسي واقف بالمسطح راح حط فوق الجوف اطلع بيها يا سيدة زينة قال له معرفهاش قال له همشي قدامك وري لك الستة ماشي في الشارع جايب بوصة طويلة ومولع سيجارة وحطيتها في البوصة وماشي يشرب من البوصة في الشارع قريبه أبي قال له اللي أنت عامله ده في الشارع انت مجنون قال له تلهي الدكتور قال لي ابعد عن السجائر واحد ماشي معه قالوا له ملوح ليه وانت ماشي يا عم قال له موظف حكومه وعندي لفت نظر واحد حرامي ماشي في الشارع لا واحد نايم جنب الحيط ميل على جيوبه بيفتش فيها ما لقاش معاه فلوس قال له كمان جاي لك نوم بيشتغل بواب على مصنع كل يوم العمال وهي خارجة بيفتشهم كل يوم واحد يخرج بعجلة ثلاث اربع اشهر بيخرج بعجله وعليها جردلين. ايه الجردلين دول؟ فيهم ايه؟ انا ما فهمش. الرمل ورينا الرمل فيه. دور في الرمل ما لقاش حاجه. اتفضل عدي. ثاني يوم قال له لا تخلع الجردلين من العجله وتدلق له الرمل في الارض. دلق له الرمل في الارض ما لقاش حاجه. قال له عبى الرمل وعدي. ثالث يوم قال له تخلع العجله حته حته كوشه كوشه ماسوره ماسوره وتخلينا فتش في كل حاجه. خلع له العجله حته حته يدوش. قال له ما فيش حاجه. ركب كل حاجه مطرحها. ايه رايك بقالك بقالك اربع اشهر كل يوم بتهرب حاجه؟ والله لو قلت بتهرب ايه حسيبك. قال له بهرب عجل. بروح يعمل بطاقه اسمك ايه؟ قال له دار ديري. قال له اسمك الثلاثي؟ قال له دار ديري. واحد يقول للتاني كان مش بكينجلش؟ قال له كان. واحد يقول للتاني انا عايز اشتري عربيه، ايه رايك الشوفور اللي تحسن ولا البيجو؟ قال له ما فيش بعد البلمونت ابدا. واحد يقول للتاني يا اخي البرشام اللي خدته ضيع لك الصداع؟ قال له ضيع لي الصداع بس الورق المفضل جرح زوري. بابا بختك باين اهو. واحد اثنين واحد اثنين اثنين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة. ايه يعني يتمشى يعني لو ما فيش نور حيتهيألي في غسيل ماشي الواحد. واحد بيسأل جرسون بيقول له انت ليه اسمر وسنانك بيضة؟ قال له اتولدت في اسوان وسننت في مصر. مدرس بنات اترقى بقى نظرة. مدرس لغة عربية طلع على المعاش فتح محل احذية وكتب عليه محلات اصبحة. زميله قبله قال له بقى انت كنت مدرس لغة عربية حد يفتح محل احذية ويكتب اصبحة؟ قال له اه من اخوات باتا. سواء تاكسي من الزقازيق راح يشتري جزمه مقاس رجلك كام يا عم؟ ال 44 شرقي. واحد ماشي في الشارع لقى واحد قال له حضرتك من زفت يا عم؟ قال له ايوه. قال له باين على وشك. واحد فلاح بيقول له زميله انت واد فاكر اللي على راسك دي طاقية؟ قال له انت يعني فاكر اللي تحت طاقيتك راس؟ واحد دكتور راح العيادة بتاعته لقى اليافطة مسروقة ما عرفش هو دكتور ايه. دكتور سنان خلف سوسه. ما قال له احنا هنخش النار. قال له ازاي ده احنا موحدين بالله نخش النار ازاي؟ قال له استنى الخواجات لما يموتوا يروحوا فين؟ قال له الخواجات لما يموتوا هيخشوا النار. قال له طب يا حبيبي لما الخواجات يخشوا النار مش عايزوا سفرجيه؟ خليه يفوت تاني. واحد سكران شاف جرسون لابس جاكيته بيضه وقميص ابيض وباتيه اسمر قال له كده تسيب صدرك مفتوح؟ ادي بايخ. انا عايز اعرف ده معزوم؟ من الارياف راح يخطب راح يخطب من البندر ام العروسه اول ما شافته قلت له اخويا مش معقول انت من الارياف وعينك خضر؟ قال لها اصل مولود في البرسيه. واحد اهلاوي بيتفرج على ماتش في الاهلي ويقول قلتك اهلك اهلك راح جم جه في الاهلي قال قلبي قلبي. لا بل عندي فتلة. الله يخليك يا حبيبي. واحد راح للدكتور كشف على صدره لقى بيخرش، قال له انت عندك كحة مدمنة. قال له مدمنة؟ امال انا جاي ليه؟ ده انا بقالي 20 سنة جربت جميع اودية الكحة وما فيش فايدة. قال له الكحة اللي عندك مش هتروح الا اذا نمت في هواء طلق. يعني ايه انام في هواء طلق؟ قال له يعني تنام في الشقة وساب الشبابيك مفتوحة والبلكونات. وجيني تاني يوم راح للدكتور، تاني يوم الدكتور بيقول له ايه الكحة راحت؟ قال له التلفزيون بتجاز. هرشنا سوا. خلي ابوك يأمل على حياتك. كنت بقول درس لغة انجليزية من 15 سنة، 12 سنة ما قلتوش انا عشان خاطرك يا حبيبي. انت قلت ايه؟ حفلة في الجامعة، جامعة الاسماعيلية. ما هو انت زي خالته خليه يسمع. ما تنكدش عليا منك لله. بقى انت كده بتبوى الشغل. انت ترضى بوى الشغل؟ ترضى جيلك الجامعة واخطف من ايدك المقشر؟ برنيطة، برنيطة لبدة برفارف. ما بتعرفش تلبسها، تقف تحتيها. معلش والدك عنده واحدة من دول يبقى لابسها وساب الفردة التانية في البيت. كان زمان جدك بيلبس الطربوش على اللحم. هعلمك تاكل بالشوكة والسكينة. How are you? Hello. How are you? ازاي صحتك؟ Hello يعني عوافي. Grammar to lesson. Lesson number one, grammar. Lesson number two, let's learn English in Arabic. Grammar. Foreign. Foreign. Foreign. What foreign? Foreign is not foreign. What foreign? Foreign is not foreign. What foreign? Foreign is not foreign and is not foreign. Are you foreign? No, I'm not foreign. I'm foreign. Are you foreign? No, I'm not foreign. I'm foreign. Are you foreign? No, I'm not foreign. I'm foreign. What foreign? Are you foreign? No, I'm not foreign. You are foreign. Now, lesson number two. كيف تأكل؟ How to mum. كيف تأكل؟ How to mum. كيف تشرب؟ How to mbu. كيف تشرب؟ How to mbu. كيف تسكت؟ How to mkitil. Now, what's this? Edahe. What is this? Edahe. Sikina. Sikina. S-K-N-A. Sikina. ولا حد فهم حاجة. Edahe. شوكة. شوكة. اس اتش كي اتش مربوطة. سكينة جوزها كازلك. ما لا ما لا ام ايه لا ان انجلش كوريت رز كوريت رز من الناحية الثانية ضروف رز جدا كان بيستعملها لبيسة ما لا كتل ما لا كتل ما لا طبق تي بي تي طبق يحطوا لك جنب الحيطة وتاكل صهن طبق صهن اهن مغرفة مغرفة ابوك مخلف كبشة مغرفة شريف ملوهية شدوف ملوهية لما تغرق يطلعوك بلقمة تاكل الملوخية واخوك يعيط بالدمعة بتاوة بتاوة بتاوة مستر يوسف مستر يوسف يوسف افندي نعم يا كلب هعمل ايه هاكل verb to have هاكل بتاكل ايه بتعمل ايه باكل verb to be اتفضل متشكر اتفضل متشكر تعال كل سبقتكو تعال كل سبقتكو النبي تيجي لا ان شاء الله ما جيت اتفضل بابا بابا فضل ماما مذر جدي جزر جزر اصفر جدي عيان child طفل children اطفال many children زربة يا ولد انا لما ابوك تمردي واحدة ست بصة من الشباك لقى جارتها بصة قدامهم قالت لها مش تبكينا يا رتيبة قالت لها خير يا اختي قالت لها مش اختي جاب التليفون قالت لها الف مبروك وسمته ايه ولد قليل الادب بعكس الستات وهي ماشية في الشارع واحدة ست ماشية بيقول لها اموت في وسطك قالت له اتنين موت في وسط اهلك واحد بيصطاد سمك وهو بيصطاد سمك الطعم خلص فجاب ورقة وكتب عليها طعم وحطها في الصنارة وحطها في المية الصنارة شدت تطلع الصنارة لقى ورقة مرسوم عليها سمك حاضر مسكك عملت ايه لولية الرغاية خرجت برا الشقة قالت حطر شعر حطق زهيت يا اخواتي سكنة اعلم بها ربنا من يوم ما نسكنت وانا في قلة راحة ازعاج ليل مع نهار حلقيها منين طيب من الجيران ولا ولادهم ولا حواناتهم طب اروح فين اعزل فين تاني اجيب خل ورجل منين واروح في نصيبة بس ارتاح من السكنة اللي اعلم بها ربنا يا اخواتي وقطين اوضة تطل على الشارع واوضة تطل على المانوا لا مرتاحة في الاوضة اللي بتطل على الشارع ولا مرتاحة في الاوضة اللي بتطل على المانوا ان قعدت في الصاله الجيران يعرفوا ان انا موجود اللي تيجي تشتكي لي همها وانا مش قادر اشيل هم روحي الراجل ضربني امبارح اتمنى حرقت التقليه بتاعت الملوخيه طب وانا مال كنتش تيجي تحش عني يو ليه تحش عني ضربنا ناروخ والتانية تقول لي ولادي نزلوا ضرب بعض وبيت خلص يوم مش عايز وبيت اتفق عليك انك تخلص الان هروح ارب ولاد الناس طب انا مات وان قلت كلمة دي لغاية دي لتات دي عجان دي بتتكلم كتير هي ما بتهمتش هي ما بتعياش ولما بقى ما حدش بيزورني ادي اللي باخده من الجيران ان كنت بخير يقر عليا ان كنت بشر يعيرون دي الخيبة وان بقى ما انت بتسقف على الخيبة اللي انت فيها ما تخليك محلها في الضرار لحظة خيبة جوزها قال لها شوح اللحمة شوحتها من الشباك وقت اخذ لحمة من عند يا اخواتي تموين البيت مش حتاح عجران يا اخواتي انت كل شوية فلفل خدي يا اخي شوية كمون خدي يا اخي رسين توب خدي يا اخي فحلين بصل كوباية زيت شوية سكر كوبايتين رز اروحهم من الجيران يا اخواتي يا دي الخيبة ان المية انقطعت سيب المية اللي تحت النور انقطع سيب النور يا اللي تحت تليفون حرارته انقطع سيب الحرارة اللي بتقول عير الزنقة في الصنصيه سيب الواد اللي بتقول خدي على الغلبانة اللي زادنا تحت يا اخواتي اروح فين وراجل مد بقني من كل قبل عيد كبير بعشر اشهر يجيب خروف وما يعرفوش الا في المنور قالوا ما يربطش الخروف الا في السبليونه بتاع الشباك اللي بتطل على المنور بجيب كرسي احطه جنب الشباك اشم الهواء اللي نازل من المنور بق الخروف في ودني ولا النفير بتاع العربيه النقل القديمه وليل مع نهار ماء ماء ماء ماء جابني الماء ماء اروح فين قلت يا بنت اصبري جه راجل من الجيران شبعنا واحد بيربي خروف في المنور وراح جايب لي كلب ولف عض الحمار وربطه في الحبل بتاع الخروف الخروف انسرع من الكلب راح ممقمق الكلب انسرع من الخروف راح مهبهب بقيت ماء هب هب هب هب هب هب ماء مفيش ماء يبقى فيه هب مفيش هو يبقى فيه ماء والنس الخروف الكلب يفكره والنس الكلب الخروف يفكره وده يقول لي ده وده يرد على ده يا اخواتي اروح فين جه الراجل اللي ساكن في الدور الثاني قال ايه عنده المنبه الجرس خسر فاشترى ديك عشان الديك لما يدن الصبح بدري يوم يقلق يصحى يروح يلحق شغله طلع الديك كذاب من اللي بيدن في كل وقت الصبح الظهر المغرب الليل فاحلاها نوم وكل الديك ما يقول كوكوكوك الكلب الخروف يروحوا راضين عليه وبقت ترى اللي ساكنه في جنينه الحيوانات يا اخواتي ده غير الريحه اللي بتطلع منهم يا رب ما يحكم على حد يشمها اروح فين اروح للاوضه اللي بتطل على الشارع الاقي العيال اللي بيلعبوا قلبوها كوره وراحوا مفندقين الشباك وعملوا الضلفتين الشيشجول ولاجل بخت اللي يعلم ربنا جابوا عيل خايب وقفوه بين قدام الشباك مفيش ولا كوره داخله جوه من الواد فعل بالاوضه مره تيجي الكوره في وشي تيجي في عيني في القله اللي حطها على الشباك بشرب منها ميه ساقعه ما عنديش ثلاجه يضربوا النيله تيجي في اللمبه يبقيتني في العتمه ثلاث ايام اروح ادور على لمبه بقى لو تطلع الدوايه بمسمار يا اخواتي اروح فين اخرج بره اتهبس الاقي العيل عنده 13 14 15 سنه صحيح ماشي على حل شعر وقال ايه موضه يسيب شعره لغايه ظهره ويروح جايبه كده ويروح نبضه اليمه دي كده يا ينفشه وينكشه زي اللي حالي عند واحد منجد بالله اعلم اهدى ونداني وشه الاقي مفندق لي صدره لغايه بطنه ومعلق لي في رقبته سلسله سافون وحاطط لي فيها حديده ولا رخص الكلب ماني عارفه ويطلب بمصيبه انت راخه تطلع عليها الميه ليه يا واد كل ما بخرج بره تطلع عليها الميه تلف بنايبه تاخده ايبه انت اللي دلق الميه وديك النهار منفض عليها السجاده وكان عليها جزء الابائيب الخشب بتوع امك نزلوا على دماغي سيحه وادم منك لله امال مين اللي دلق الميه يا واد اللي في التاني انت هذا اللي في التاني فوق تضع عليا الميه ليه يا بقى مش كفايه الجمعه اللي فاتت دلقت عليا ميه جبتني برد رحت للدكتور كتب لي على بالته امال مين يا بقى كمان مش انت طب انت اللي في التالت فوق انت يا فالح اللي طول عمرك في المدارس بتطلع الاول وانت مروح بس تضع عليا الميه ليه يا بقى كمان مش انت طب انت اللي في الرابع فوق انت استثنائي يا ملحقي ملحقي يا كل اربع سنين لما تنجح مره يا واد حتى ابوك بيطلع القرفه ياخد الشهادات بتاعتك يفرق الكحك اللي فيها جاتك 60 خيبه امال مين يا واد طب انت اللي في السادس فوق انت يا اخي خليك معي يعمل معروف الخامس ولا انت يا اخي ابو واحد في العمار. ايوه ما فيش اخيب منك في الخامس يا واه. انت اللي ساكن في الدور الخامس ما فيش اخيب منك يا دخيبة. ايوه ما فيش اخيب منك يا واه. السنة اللي فاتت جبت مجموعة في اعدادي دخلك ابتدائي تاني. طب انت اللي بالسادس فوق. انت يا اخر العنقود يا مدلع اخر العنقود على 17 عيل. امك من خبيتها كانت بتاخد الحبوب من العلاف. بص عليك وعلى تربيتك. طب انت اللي في السابع فوق. حرام عليك تطلع الميه على الناس اللي ماشيه تحت. كمان مش انت. طب انت اللي في الثامن فوق. حرام عليك تطلع الميه على البهايم اللي ماشيه تحت. كمان مش انت. طب انت اللي في التاسع فوق. ما فيش غير السطوح بقى يا اخواتي. خليكم شاهدين على العمر اللي انا عايشه فيها. والسلام عليكم ورحمه الله. الغجرية اللي عشوم البحر والباقي ينزل وتضرب الرعن واللي عايز يسمع العرافة ايوه العرافة يقلب الشريعة يقلب الشريعة رجسمك.